وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز في الجنة، والنجاة من النار. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تجعل لأحد منا ولا أحدا منا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا أسيرا من المسلمين إلا فكدت أسره، ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته، ولا طاغية إلا خذلته، ولا طاغية إلا خذلته، ولا ساحرا إلا فضحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم أقل عثرتهم وأجب دعوتهم، اللهم أقل عثرتهم وأجب دعوتهم، واشف سقيمهم واشف سقيمهم. اللهم عافهم في أبدانهم، اللهم عافهم في أبدانهم. اللهم ارفع قدرهم، ويسر أمورهم، وضاعف من حسناتهم، واجعلنا قرة عين لهم. اللهم بارك في أعمالهم، اللهم بارك في أعمالهم، اللهم بارك في أعمالهم. اللهم متعنا بآبائنا وأمهاتنا، اللهم شرفنا بخدمتهم، آنسنا بخدمتهم، اللهم أكرمنا بخدمتهم، اللهم متعنا بحياتهم، اللهم متعنا بحياتهم. اللهم واختم بالأعمال الصالحات أعمارهم. اللهم واختم بالأعمال الصالحات أعمارهم، اللهم أحسن خاتمتهم، اللهم أحسن خاتمتهم، اللهم أحسن خاتمتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن مات منهم، اللهم اغفر لمن مات منهم، اللهم تجاوز عنه، اللهم اصفح عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم وعم بذلك أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله المتوحد بالجلال والعظمة، المتفرد بالجلال والعظمة، عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها. وجهك أعظم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أعظم العطايا وأهلأها. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر، وتقبل التوبة. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السفر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع. يا الله ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار الأموات إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، تحت الجنادل والتراب وحدنا يا رجاءنا إذا وارانا التراب، يا رجاءنا إذا حضر الحساب وانقطعت بنا الأسباب، يا رجاءنا. يا الله يا الله لقنا الجواب. اللهم اجعل الأعمال الصالحات أنيسنا في قبورنا. يا الله أنر علينا قبورنا، وافسح لنا فيها مد أبصارنا، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود. من نقصد وأنت المقصود، ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود. اللهم يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، يا الله يا حريما على من عصاه، يا قريبا ممن دعاه. ها نحن ببابك واقفون، وبالذنوب معترفون، وبالتقصير مقرون. أمرتنا وبعضنا لم يأتمر، وزجرتنا وبعضنا لم يزدجر. ولسنا أخويا فننتصر، ولا أبرياء فنعتذر. غرق بعضنا في لجج المعاصي والآثام، غرق بعضنا في لجج المعاصي والآثام، وأنت يا الله أحب إليك قبول التوبة، أحب إليك التوبة، أحب إليك أن نتوب، أحب إليك أن نتوب إليك. اللهم إن توبتنا أحب إليك من عقابنا، اللهم إن توبتنا أحب إليك من عقابنا. نحن جئناك مستغفرين وأتيناك مبتهلين وأتيناك راجين أتيناك ببضاعة مزجاة. لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فما أعمالنا بجانب رحمتك، وما قيامنا بجانب عفوك. لا ملاذ منك إلا إليك، لا مفر منك إلا إليك. ما قدرناك حق قدرك، ما قدرناك حق قدرك إذ عصيناك، وما عبدناك حق عبادتك. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. إلهنا إلهنا وسيدنا ومولانا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، هذه جباهنا ما سجدت إلا لك، وأيدينا ما رفعت إلا لك، وأجسادنا ما خضعت إلا لك، ونعوذ بك أن تتوجه إلى غيرك. فيا الله يا الله يا حبيب المحبين، ويا أنيس المنقطعين، ويا رجاء الخائفين، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يا من يتنزل في هذه الساعات فيجيب الدعوات ويعطي السؤال ويمنح الهبات. يا الله أسألك في ساعة مباركة وفي ليلة مباركة، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. يا الله لك في كل ليلة عتق من النار، فنتوسل إليك وندعوك ونبتهل إليك. يا الله يا الله اشملنا معهم وعمنا معهم، واسر رحمتك وسعت كل شيء، رحمتك وسعت كل شيء، نتوسل إليك يا الله. إلا حرمت وجوهنا على النار. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب، حرم وجوهنا على النار، حرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا على النار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا محمودا، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، واجمعنا جميعا في محبوحة جنانك برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا، كم من نفس قبضت وكم من أجل أنهيت، ولا تزال ولا تزال تمن علينا بحياة طيبة. فيا الله كما شرفتنا بالقيام إليك وبالابتهال إليك، فأكرمنا يا الله بالنظر إلى وجهك. يا الله كما شرفتنا بالسجود بين يديك وبالخضوع إليك، أكرمنا بنظر وجهك الكريم، وجهك النور. يا الله لا تحرمنا رؤيتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ها نحن نودع شهرنا وقد أدينا فيه قليلا من كثير، وقد أنخنا مطايانا ببابك سائلين. فيا الله تقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا، وأحسن الخلافة على باقينا، وعمنا جميعا بفضلك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. إلهنا انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر جنودنا في حدود هذه البلاد، وانصر المجاهدين في الشام، وانصرهم في العراق وفي أفغانستان، وانصرهم في بورما وفي كل مكان. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وظاهرا ومعينا. إلهنا عليك بطاغية الشام، اللهم إنه قد أظهر على عبادك قوته، فأظهر له قوتك واشدد بأسك عليه، إنك على كل شيء قدير. اللهم وعليك بأعداء الدين أجمعين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.